يملا روحي ويملا قلبي كيف عندي بحس بالمرض وكنظن هادشي فوق الغرام اليوم الناس الشعراء اللي يكتبوا يقولوا لنا في الافلام ديالنا حتى شنو حتى كثير ديال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عند صحابتي حتى القاف قالوا لك انت حتى كتشوف كي راسو من تحتايا ثم ذكرت الاخره فاخاف قلتي لا لانك ترجع مع النبيين واني ان ذكرت الجنه في تربيه الاسلام تربيتي وإذا لم أكن الجنة لا أراك أبدا. شو السر وجدت إليها؟ فنزل قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديق والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عباد الله أيها المحبون ما جاء بكم إلى هذا البيت إلا وما جاء بكم من المشركين الا تزيد من باب الله تبارك وتعالى ولحب ما ادنى ومدى اعلى قلنا ما قلنا لا ان تحفظ لتربي النداء تجاهد النداء والحضور واما المدى الاعلى فهو انابه الهوى ودوام الشهود لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل دين وجد بهن حلاوه سبيلا أو ثلاث من كل دين وجد حلاوة الدين ثلاثة الأمور إذا كان فيك تحسن الإيمان عند المدى حلو الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه الحب الأول والجنون والأصدق والأعرف لله وللرسول باقي الناس باقي الأشخاص باقي الأشياء تحت ذلك والثانية أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله تحبه شيء مبسي وحب لا يحبه إلا لله لا معلم على سجارة لا سوفيا لا دم ما لا عمل تشعر ولا تشعر الشرح يعني يحبه لله تعالى شبان والثالثة أن يدرى أن يعود بالكفر كما يدرى أن يكون فيها فهذا حبان وكعالي الحكم الأول لله وللرسول يفوق كل شخص وكل شيء فقهر الله والحكم الثاني للمؤمنين أن يجد الله من غير ضرر ولا دخان ولا قمع ولا مصلحة والثالث كراهية لأنها قطع كلام مع الإيمان بالغفلة وإيمان السهو وإصرار على المضي في هذا السبيل فنسأل الله تبارك وتعالى أن يضيفنا لهذا الحكم وأن يطلقنا هذا الحكم وهو من الإيمان حلاوة الإيمان هذا الحكم داخل في الإيمان ومن علامة الإيمان فاللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا خير الرازقين ويا خير الناميين ويا أحسن الخالقين ويا من له الأسماء الحسنى ذكرها في كتاب العظيم وأخبر بها أنبياءه المرسلين وأخبر عنها عنده وسينكر بها يوم القيامة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرك يا الله بكل هذه الاشياء وبرسلك العقل الاكرم الذي لا يعرف الا انت ان تصدق انا عندك وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب المؤمنين لوجه الله وحب بلدنا لوجه الله وحب بلدنا لوجه الله وحب خير للناس اجمعين لوجه الله يا ارحم الراحمين رب العالمين اللهم اجعل ملوكنا ورؤساءنا روحنا قرنا عقوقنا أوحياء عاملين لمصلحة الشعوب ومصلحة الأمة في الناس أجمعين وعلى رأسهم أمير المؤمنين الملك محمد بن سعد اللهم وفقه للخير ورحمه عليه وأقف عينه بالأمير مولاي حسان وشد صدره بالأمير أخيه وشقيقه الأمير مولاي رشيد ولسائر أفراد عائلته الشريفة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعلنا شعبا صحيحا وقيا زكيا يذكرك على كل حال ويسلمك على كل حال ويشكرك على كل حال يا ارحم الراحمين رب العالمين اللهم اجعلنا في قوه المتحابين اللهم انزع العداوه والبغض من قلوبنا ربنا لا تشرح في قلوبنا بغيرتنا امين ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اشف مرضانا واشف كل الكروب واحفظ واحفظ كل حزن كل محزون يا ارحم الراحمين رب العالمين واطلب صفهم الفتح في العلم يا ارحم الراحمين واجعلهم علماء نافعين عاملين يا ارحم الراحمين رب العالمين شريعة تأخذ معهم ورضي بأبنائهم ورضي أبنائهم وبناتهم بهم يا أرحم الراحمين رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم تبلغ صلاتنا وسلامنا وتحياتنا إلى سيدنا وقلانا ونبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إسمائك جميع الحاضرين وعائلاتهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي رحم والذي رحم وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.